الحمد لله، أما بعد، خلق الله الإنسان في أحسن تقويم، وسخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا، وجعل له عقلا ولسانا وشفتين وعينين وأذنين ليستعمل هذه الأدوات فيما يرضي الله تعالى. خلقه ليقوم بعبادته وليستعمل جوارحه في طاعته. وجعل الله للمؤمن ميزة على غيره، لأنه أدى أعظم حق من حقوق الله، وهو توحيده تعالى وترك الإشراك به شيئا. فالإنسان المؤمن له حرمة عظيمة عند الله تعالى، وقد حث الشرع على احترامه وعدم تحقيره، وجعل إيذاءه معصية يعاقب عليها. فإذا اغتابه شخص ولا عذر له، ارتكب معصية من معاصي اللسان، ولو ضربه بغير حق ارتكب معصية من معاصي اليدين، وهكذا. ومن معاصي العين النظر إلى المؤمن بالاستحقار والازدراء، ومن معاصي اللسان الاستهزاء بالمؤمن، أي التحقير له، وكذلك كل كلام يؤذي المؤمن، والضحك عليه استحقارا له بما فيه من الإيذاء. قال صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه، رواه مسلم. ومن معاصي اليدين ضرب المؤمن بغير حق، ومن معاصي الرجلين السعاية بالمؤمن والوشاية به لإيذائه عند الظلمة. ومن معاصي البدن محاكاة المؤمن، أي استهزاء به، إن كان ذلك بالقول أو الفعل أو الإشارة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. وقد تكون المحاكاة بالضحك على كلامه إذا تخبط فيه أو غلط، أو على صنعته وقبح صورته. فينبغي على المؤمن يا أخي أن يحب أخاه المؤمن، وأن يعطف عليه ويعينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، رواه البخاري ومسلم. والحمد لله رب العالمين.